يوم القيامة ينقسم العباد إلى عدة أقسام، كل حسب قربه من ربه. فريق يسقيه سيدنا أبي بكر الصديق، وفريق آخر يسقيه سيدنا عمر، وفريق آخر يسقيه سيدنا عثمان بن عفان، وفريق آخر يسقيه سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه، وفريق آخر يسقيه حضرة النبي، وفريق آخر يجد الكاس على فمه فيلتفت عن يمينه فلا يرى أحد، ثم عن يساره فلا يرى أحد، فيسمع قول الله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي تلاها على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروسي، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروس. إخوة الإيمان والإسلام، يتجدد هذا العطاء ويتجدد هذا اللقاء الإيماني المبارك لنعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها على مسامع حضراتكم علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم ببهنباي فضيلة القارئ شيخ محمود علي حسن. أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. Oh.

صلى على النبي بس عالية جدا. صلى عليك ابو علي. صلاة النبي عليك ابو علي يا رب. انا عايز امنا دايما باذن الله. الله يرحمك. تعليك مولانا يا الله يا يوم يقوم والملائكة صفا لا يتكلمون إلا بإذن الرحمن. وقال صوابا وقال صوابا يوم يقوم يتكلمون ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله أشد خلقا أم السماء صدق الله.